ما لم تشترط عدة، فإن اشترط عدة فلا حق له أن يسافر بها، لما سبق من الدليل أو من الأدلة على وجود الوفاء بالشروط. ما رأيكم فيما لو سافر بها ولكنها بعد أن سافر بها أصابها مرض نفسي من هذا السفر، هل يلزمه أن يردها إلى بلدها أو لا؟ الجواب نعم يلزمه، قياسا على ما سبق في قوله ولو استمتعوا بالحرة ما لم ولو استمتعوا بها ما لم تصف نارا يضر بها. فإذا كان هذا السفر أوجب لها المرض فإن عليه أن يعيدها إلى بلدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر. وقوله وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، اشترطه باللفظ وكذلك بالعرف لو كان من المضطرب عند أهل هذا البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط فإنه يؤخذ بالشرط. نعم عمر رضي الله عنه أرضى عليه مثل هذا الأمر. في مرة قال لها أن نشرت الزوج، وفي مرة أخرى قال هي ما جوزها، يعني شكلك أن تصدق خوف من ذلك، وقال أنها ليس لها أصلا أن تشرط من هذا الشرط، لأن ليس من حقها. متقدم لنا في هذا الشروط أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جميع الشروط المباحة النكاح أنها لازمة واجب لا وفاء بها، وفاء بها واجب لعموم الأدلة الدالة على وجود الوفاء بالعهود وبالعقود وبالشروط. ومع ذلك مما ورد عن بعض الصحابة فإنه يحمل على قضايا معينة ولو بها يمكن أنه فيها أحوال رأوا أن المصلحة تقتضي عدم التنفيذ فحكموا به، ما دام عندنا أدلة عامة فيجب الأخذ به. نعم. القصد فالقصد نوع مما يرحل على البعير، مثل الشداد اللي يكون على البعير يقول حتى في هذه الحال لو أراد أن يستمتع بها على بعير على بعض القصد فلا حرج، أو قصد على الأرض أيضا أن يستمتع بها في كل حال ما لم يضر بها هذا كان على القصد. طيب. نعم. الزوجة. نعم. ولا رجل الأمة أيضا. نعم. لا الأمة زوجة لكن ما نخص بالأمة لأن قد يقول أو يتوهم متوهم إن كورة ويجب السكن لأمة لأن فقط ويباشرها أي الأمة. نعم. ولكن يباشرها أي الزوجة فإن أنا أقول لك قال ويحرم وضعها ويحرم ويحرم وضعها في الحيض وفي الدبر. أما وضعها في الحيض فهو بنص الكتاب العزيز، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز للمرء أن يجامع زوجته وهو يحيض ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تطهر وتطهر، لقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوبوا. وأما الاستمتاع بما دون الوطء في الحائط فهو جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولكن ينبغي أن يأمرها بالاستزار كما أمر النبي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تستزر فيباشرها وهي حائط، وذلك لئلا يرى منها من الدم ما يكره ما يوجب التكرر فيكره المرأة من أجله. وكذلك في الدبر يحرم الوضع، يحرم الوضع من الأحاديث الواردة في ذلك وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهم. وكذلك ورد أحاديث متعددة وإن كان في أسنادها ما يقال إلا أنها بمجموعها تصلح للاستدلال والحجة. وكذلك بالقياس على الحي لأن الله علل تحريم وقت الحي بأنه أذى، ومعلوم أن الأذى الحاصل بوقت الجبر أشد من الأذى الحاصل بالحي. الحي دم لكن هذا غائط ونجاسات ملوثة. ثم قال شيخ الإسلام وإذا تواضع الزوجان على ذلك فإنه يفرق بينهما. فصدق رحمه الله لو أن الزوج والزوجة اتفق على هذا الأمر على وقت الدبر وجب أن يفرق بينهما لأن استمتاعه محرم. وقول المؤلف في الحيض أو في الدبر المراد أن يولد في الدبر، وأما إذا استمتع بين الأليفين أو بين الفخذين بدون جلاش فهذا لا بأس به. نعم صحابنا على شفافة شواهد قال ما لم يزل بها أو نعم وله إجبارها على غسل حيض أو على غسل حيض. إن كنا على غسل حيث المراد أن تغسل أثر الدم، وإن كنا على غسل حيض المراد الاغتسال. وكلاهما صحيح. له أن يشرح على غسل الحيض لأنه ما يمكن أن يطهرها حتى تغتسل، فإذا طهرت من الحيض وأرادت أن لا تتعجل في الاغتسال فله أن يشرح على ذلك حتى وإن لم يكن وقت صلاة. لو فرض أنها طهرت بعد أن طلعت الشمس بنصف ساعة ساقنا الظهر مدة وأراد أن تغتسل لأجل أن يستمتع بها فله أن يفعل وله أن يجبرها على هذا. يعني بدون منها. وكذلك أيضا لو طلب منها أن تغسل أثر الدم فله ذلك له أن يجبرها لأن الدم نجس ولأن رؤيته توجب النفور من المرأة. كذلك له إجبارها على غسل نجاسة أيا كانت ولكن هذا فيه نظر فإنه لا يجبرها على غسل نجاسة إلا في حاله إذا كانت تفوت عليه كمال الاستمتاع أو كان وقت صلاة. في هاتين الحالين له أن يجبرها على غسل النجاسة، أما فيما عدا ذلك فليس له أن يجبرها عليها لأنه لا يفوت فيه في ذلك لا حق الله ولا حق الزوج. نعم مثل لو أصابها في ثوبها شيء من البول وهذا ليس وقت صلاة والبول يبس ولا له ولا لون ولا شيء فإن هذا ليس له إجبار. نعم يشير عليها أن تغسله لأن الأفضل أن يبادر الإنسان بغسل النجاسة، أما الإجبار فلا يجبرها إلا في حال من حالين، إما أن يفوت بهذه النجاسة كمال استمتاعه وإما أن يكون في وقت صلاة فإنه يجبرها لأجل أن تصلي وهي طالبة. وكذلك له أن يجبرها على أخذ ما تعاقب النفس من شعر وغيره الشعر مثل لو نبت لها شارب، وهذا قد يحصل بعض النساء ينبت لها شارب وبعض الشارب ورحيها أيضا. لو فعل حضر هذا الأمر له أن يجبرها على أن تأكله لا أن يجبر. فإن قالت له قال النبي عليه الصلاة والسلام أعف اللحى وحف الشوارب. والرجال ما لا نقول هذا خاص بالرجال، أما أن النساء فهذا يعتبر عيبا فيهم، ولهذا جاز إزالته، وإذا طلب الزوج ذلك وجب إزالته. كذلك لو كان في وجهها شامة فيها شعر فعافوا نفسه فله إجبارها على إزالتها، وكذلك شعر العانة وشعر العبد له أن يجبرها على إزالتها. وقول من ظفر من شعر ونحوه كظفر له أن يجبرها على قص تقييم الأظفار أو قصها. فلو قالت إن هذا أنا أريد أن أطول ظفر الصنفر لأن هذا هو علامة التقدم، ها؟ هذا خليك كالحرب، له أن يجبرها؟ له أن يجبرها على ذلك. ومن العجب أن الشيطان لا يجبر النساء حتى أصبحنا يظن ظفر الصنفر. نعم إن كان نادي أنا علمت به ظفر الصنفر الصغير هذا في بداية الشيخ كمان فيها حاجات يجدوا رقلوها خب أظافر على سنة زين بطر حصوصة على الضفر النفس ما أظافر مناكير لا لا لا بطر كان جاي من بطر جواز بطر تركب تقول على الضفر أطول كده أقسم عليك من جواز الشعب أنا شفته هنا يا شيخ ما شفته هنا شفت هنا هو تعب عن جنيد بيبيع إيه ده ابن الأرض ضعف كيف تطرق بارك الله فيك. المهم أنه له أن يشترها على قص الأظفار وتقريمه لأن هذا مما تعافه النفس. طيب لو كانت شعثة ما تصف شعرها ولا تسم به له أن يشترها عليه؟ نعم له أن يشترها على إصلاحه. طيب بالعكس هل لها أن تجبره على ذلك؟ نعم لها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فإن ليس لها الحق في أن تقوله أحرقها. وإن كان بعض الناس إذا خاطبناهم قلنا لهم هذا يجب إعفائها قال إن السيدة ما ترضى هذا لا قبول لا يقبل بها هذا كثير. نعم أنا سمعته كثيرا يقول السيدة وهم عاد يعبرون بالسيدة يقول الست لا ترضى. فنقول هذا ولو كانت لا ترضى لا بد أن تنفذ ما أمر الله به ورسوله. لكن لو طلبت منه إزالة الأظفار والعانة والنصفين هذا لا شك أنه يجب عليه أن يعاشرها كما يحب أن تعاشره هو. نعم. ما في تحديد إذا صار مما يمكن مما يجوز إزالته ما في تحديد. ثم ما ينبقى لك لا ينبقى كل واحد بس اللاصق هذا إذا كان يمنع وصول الماء هو يحرم من هذه الناحية للجنابة هذا هذه النصرة خالف فيها الماكل المشهور من المذهب والماكل أحيانا نخرج عن المذهب رحمه الله. المذهب أنها تجبر الذمية على غسل الجنابة والمؤلف يرى أنها لا تجبر ولكل وجهة. أما المؤلف فيرى أنها لا تجبر على غسل الجنابة لأنها ليست ممن يصلي حتى تجبر على أن تغتسل من الجنابة. وأما المذهب فيقولون أن بقاء الجنابة عليها مرة بعد أخرى يؤثر في نفسية الزوج وربما يحصل روائح كريهة بسبب تجمعات الجنابات عليه، فله أن يجبرها على غسل الجنابة وإن كان لا يقع منها تطوعا لله لأنها ما يقبل منها هذا الغسل وليس عليها صلاة حتى تغتسل لها. والصواب ما قاله ما عليه المذهب أن الذمية تجبر على غسل الجنابة، لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع كما يتعلق بالصلاة والعبادة يتعلق أيضا بالاستمتاع، فله أن يجبرها على غسل الجنابة خلافا لما قاله الناس رحمه الله. ثم قال المؤلف: فطر ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي. هذا شوف الليل كلام صحيح، ينفرد ولا ينفرد؟ ينفرد. ويلزمه أن يبيت، أن يبيت، أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي. وينفرد في الرفع؟ لا لا، وينفرد في الرفع، في الرفع ما يجب الرفع، يجب الرفع لأن الواو للاستئناف هنا ما تدفع عاطفة، الواو للاستئناف يعني وله أي ينفرد. طيب، يلزمه أن يبيت ليلة من أربع عند الحرة، يبيت عندها في المرجع، مو عندها في البيت، عندها في نفس المرجع لقوله تعالى: واهجروهن في المراجع. نعم، يعني في الفراش. وليس المعنى انه يبيت مثلا في حجره وهي في حجره البيت، لا، يبيت في المرجع ليله من اربع وثلاث ليالي من الاربع له ان ينفرد. الدليل، قال الدليل اثر ونظر. الأثر هو أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت: شفني على زوجها، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار وليس لي من حظ. فأمير المؤمنين رضي الله عنه استغفر لها وأمرها بالصبر وأثنى على زوجها، ثم انصرف وكان عنده كعب بن سواح. فلما انصرفت قال: يا أمير المؤمنين، إنك ما قضيت حاجتك. قال: لماذا؟ قال: لأنها تستعبيك على زوجها، إن تشكو زوجها إليه. فأرسل عمر رضي الله عنه إلى زوجها وأخبره، ثم قال لكعب: اقضي بينهم، فإنك علمت من حالهما ما لم أعلم. فقال لها ليلة من أربع ورحل ذاك، لأنه لو لأنه يجوز له أن يتزوج أربعا، فإذا تزوج أربعا صار ثلاثا، ثلاثا لزوجات ثلاث وواحدة لها ليلة. فتعجب عمر رضي الله عنه من حكمه وقضائه ونفذه. وهذا هو النظر، العلة هو أنه أي الزوج يتزوج أربعا فيكون له ثلاث ليال ولكل زوجة ليلة. وهذا الذي قضى به كعب بن سوار عند حضرة عمر رضي الله عنه وأقره عليه، يكون حجة بإقرار عمر رضي الله عنه لأنه أحد الخلفاء الراشدين. وقال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف، ولا يلزم من كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء، لا يلزم أن لا يلزمه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة، لأن كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء هو من ضرورة العدل، من ضرورة العدل. إذا كن أربعا لا يمكن كل واحدة لها ليلة من أربع، ولا بد من ذلك، بخلاف ما إذا كان مخلع لها وليس معه أحد، فإن الحكم يختلف. فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة، ما جرت به العادة. والظاهر أن ما جرت به العادة يكون مقاربا لما قضى به عمر رضي الله عنه عند اختشاف وعند التنازل. أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه ينبغي أن يشار على الزوج فيقال: هذه زوجتك، ولا ينبغي أن تهجرها، لأن الله تعالى يقول: واهجروهن في المضاجع متى واللاتي تخافون نشوزهن. أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ليلة، إلا إذا جرى العرف في ذلك. قال المؤلف وينفرد إن أراد في الباقي. فإن لم يرد الانفراد ما تمنعه. لو أراد الشيخ لو أراد الزوج أن تمنعه إلا من ليلة واحدة من أربع تملك هذا؟ لا، لأن الانفراد راجع إلى إرادته. فلو قالت له أنت لو كان لك أربع زوجات ما حصلت لك إلا ليلة واحدة، فأنا الآن أمنع نفسي إلا ليلة واحدة فقط، قلنا لا تملك هذا، له أن يجلس عندها كل ليلة ولو أن ينزل في ثلاث ليالي. ويلزمه الوطف إن قدر عليه في كل ثلث سنة مرة. الجماع ما يلزمه إلا بس من ثلاث مرات، أولا كل ثلث سنة مرة فقط إذا قدر عليه أيضا. نعم، ولو كانت المرأة من أشد النساء فهو ما يلزمه إلا مرة واحدة في كل أربعة أشهر. ولو بات عندها والآن بيس عندها ليلة من أربع، ولكن يقول ما يلزمك أن تجمعها إلا في كل أربعة أشهر مرة واحدة. لو كنت شابا وهي شابة ما يلزم. وقول المؤلف إن قدر مفهومه من عجل فلا يلزم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا إثم عليه في ذلك. ولكن يبقى النظر أنه إذا كان عاجزا عن الوطي فهناك صاحب حق من الزوجة. ماذا نصنع؟ تقدم لنا أنه إذا كان عنينا فإنه يؤجل سنة وتصبح النساء، وإذا كان عزه لمرض المذهب أنه لا تصلح كما سلف. واختار الشيخ رحمه الله في الشيخ الإسلام أن لها الدخل في عزه عن الوطن، وقال إن عزه عن الوطن أولى بالفسق من عزه عن النفقة. أولى بالفسق، إذا عزه عن النفقة لها الفسق ولا لا؟ لا الفسق حتى عن النفقة. فإذا عزه عن الوطن فيقول إنه لا فسخ له، ولكن الصحيح ما قاله الشيخ إن لها الفسخ العزي، لأن كثيرا من النساء تريد العشرة مع الزوج وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال، أليس كذلك؟ ولا يهمها المال عند هذه الأمور. فكان يقول إذا عجز عن نفقة فإن لها فسخ، وإذا عجز عن وطي فليس لها فسخ إلا إذا ثبت سنته. هذا فيه نظر، فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله أنه إذا عجز عن وطي لمرض وطلب الفسخ فإنه تفسخ، إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول بالمعالجة أو باختلاف الحال فليس لها الفسخ، لأنهم ينتظروا زواله. وقول المؤلف في أصل المسألة في كل ثلث سنة مرة، ما هو الدليل أنه لا يجب عليه إلا في سنة مرة؟ قال الدليل لأن الله تعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم، فضرب الله له أربعة أشهر. والإيلاء لا يسقط واجبا ولا يوجب ما ليس بواجب. فلو كان يلزمه أن يضع أقل من أربعة أشهر لوجب عليه، وكانت مدة الإيلة كم؟ أقل ولا أكثر؟ أقل من أربعة أشهر. ولو كان أيضا لا يجب عليه كل أربعة أشهر مرة ما لزمه بالإيلة، فالإيلة لا يوجب ولا يسقط، لا يوجب واجبا ولا يسقط واجبا. فلما ضرب الله له أربعة أشهر علم أن الواجب أن يجامعها في كل أربعة أشهر مرة، ولكن هذا التعليل عليه لأن الإله حال طارئة، الإله حال طارئة والرجل أقسم أن لا يجامع زوجته، وهذه حالة طارئة ولا حال رافضة لكل ما تزوج؟ حال طارئة. فما دام الرجل حلف نقول نظرا لحاله ويمينك وقسمك نؤجلك هذه المدة، إن جامعت ورجعت إلى زوجك فذاك، وإن لم تجامع تفهم النكاح. وأما من لم تطرأ عليه هذه الحال ولم يوجد سبب لتأجيله فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروف. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف أبدا إن الإنسان شاب وإن المرأة شابة تزوجها مجددا. قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. إن سافر عن من؟ عن زوجته فوق نصف السنة وطلبت قدومه وقدر حيث أشعر لزمه، يلزمه الحضور إلى زوجته. عندي بالشرح قال في غير حج أو وزن واجبين أو طلب رزق يحتاجه. تكون هذه أربع شروط. أولا إذا أن يزيد السفر على نصف سنة، فإن كان نصف سنة فأقل فليس لها حق المطالبة. فلو سافر لمدة أربع شهور أو خمس شهور فليس لها حق المطالبة. نعم، مع أنه تقدم أن الموني يضرب له كم؟ أربعة أشهر. وهذا الذي سافر بدون حاجة هو في الحقيقة أشد من المولي، لأن المولي عندها ويؤنسها وتستأنس به، وأنها لا تقصاها وتركها وحدها في البلد مثلا أو عند أهلها، ويكون مقيد بنفس السنة. الشرط الثاني وطالبت قدومه، فإن لم تطلب قدومه فلا يلزم حتى لو بقي سنتين أو ثلاثة أو أربعة، لكنه يشترط أن يكون آمنا عليه. فإن كان غير آمن فإنه لا يجوز أن يسافر أصلا. لو كان لا يأمن على زوجته من الفتنة بها أو منها فإنه لا يجوز أن يسافر. الشرط الثالث وقدر، فإن عجز فلا يلزمه، مثل أن لا يجد راحلة توصله إلى زوجته، انقطع بالأسفار أو حصل خوف أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه. الشرط الرابع ما ذكره في الشرح أن لا يكون لطلب رزق إفراده أو في أمر واجب كحج وغزو. الحج السابق في السنة الزمن السابق السابق أو أكثر، أما الآن فلا يسر. وإذا تمت هذه الشروط فإنه يلزمه الخروج. الشروط الآن كم يا حسين؟ كم الشروط؟ عدة. أكثر من السنة. نعم. الثاني تقوم قدومه هذا يعني الثالث. والرابع أن لا يكون سفره لحج أو غزو واجبين أو في معيشة يحتاجه. فإن كان في معيشة يحتاجه قال أنا ما أتصل إني أنا أجرت نفسي على هذا الرجل لمدة تناشبه وأنا مضطر إلى هذا، فإنه لا يلزم الحضور وليس له حق الفتح. قال فإن أبى أحدهما فرزق بينهما بطلبه. إن أبى أحدهما الضمير مثنى، وهل الذي سبق اثنان؟ نعم. وهما الوصف كله للسنة والثاني الحضور من السفر. فإذا أبى أحدهما مع وجوبه عليه فرزق بينهما بطلبها. فرزق بناه للمجهول لأن الذي يفرق بينهما الحاكم القاضي يفرق بينهما بطلبها إذا طلبت الفرقة. فإذا غاب أكثر من نصف زمن وهو في غير حج أو وزن واجب أو ما يحتاجها وطلبت أن يرجع فأبى مع قدرته، فإنه بمجرد ما سكن نصف السنة تأتي إلى القاضي وتقول افسخ النكاح. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحتاج إلى مراجعة القاضي، يعني أن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع القاضي أو يراقبه، بل يفسخ وإن لم يرافقه. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراقبه، حتى يراقب الزوج يكتب إليه مثلا أو أنه يتصل به ويقول إنه لا بد أن تحضر وإلا تفسخ النكاح. وهذا القول أصح، لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته، ربما يقول منك حاضر انتظري ولا يبين العذر. فإذا راسله الطاغي وعرف أن المسألة وصلت إلى حد يوجب الفراق فربما يبين العذر، ثم هذا لا يضر. هي فضلت الأمس سنة فلتصبر ما تيسر لمراجعة زوجها. طيب، وقدر لزمه ويكره، نعم، وتسمى التسمية عند الوضع، تسمى التسمية عند الوضع من الزوج ولا من الزوجة والزوج؟ ظاهر النص أنه من الزوج لأنه آكل والزوجة مأكولة. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قالوا أن أحدكم إذا أتى أهله ولم يقل قال وقال، فظاهره أن التسمية من الزوج. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، لا يشكل عليكم أنه ربما يكون الرجل هذا ملتزما بذلك التسمية عند كل جناء ويأتيه أولاد يضرهم الشيطان. نعم، فاختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم لم يضره ضررا بدنيا، وذلك لأن الشيطان إذا ولد الإنسان فإنه يطعن في خاصرته، يطعن بيده في خاصرته، ولهذا يصرخ الطفل إذا ولد. أحيانا يرى أثر الضرب أزرق في الخاصرة، لماذا؟ من أجل أن يهلكه، فيقول لا ضره أي بطعنه إياه في الخاصرة، لا أنه لا يضره ضررا دينيا. وقال بعض العلماء بل الحديث عام لم يضره الشيطان أبدا، والتأبيد يدل على أن ذلك مستمر. ولكن الجواب عن الصورة التي ذكرنا وهو أنه قد يضره الشيطان مع تسمية والده عند الجماع في كل مرة، أن يقال إن هذا سبب، إن هذا سبب، والأسباب قد تتخلف بوجود موانع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينفرانه أو ينفرانه، وإلا فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق. لكن هذا سبب من الأسباب، نعم، وقد يوجد الموانع. فإذا قال لنا قائل إذا كان هذا سببا وقد يوجد الموانع إذا ما الفائدة؟ هذا غلط، ليس بصحيح. الفائدة أنك فعلت السبب والموانع عارضة، الموانع عارضة، والأصل وجودها أو عدم الوجود، الأصل عدم الوجود، فأنت فعلت السبب. وكل إنسان يريد أن يفعل شيئا له أسباب ما يقول أخشى من موانع، فليفعل الأسباب والموانع عارضة. طيب، هل يسمى التسمية؟ وقول الوارد، الوارد هو ما ذكرنا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن لم يسمي إن لم يسمي فإن الشيطان ربما يضر الولد وربما يشارك الإنسان في التمتع بالزوجة. نعم، قال الله تعالى للشيطان أجلب عليه بخيل ورجل وشاركهم في الأموال والأولاد. قال بعض العلماء المشاركة بالأولاد أن الرجل إذا لم يسمع عند الجماع فقد يشارك الشيطان في التمتع بزوجته. نعم، ويكره الوطء ويكره كثرة الكلام. كثرة الكلام يعني عند الوطء والجماع، إذا كان الإنسان يجامع زوجته فلا ينبغي أن يكثر الكلام. ويتكلم لما يتكلم، يتكلم لكن لا يكثر. عندي حديث لكنه ضعيف، لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأ. الفأفأ الخرس معناه ايش؟ معناه أن لا يتكلم، أن لا يتكلم. والفأفأ أن يكون عند كلامه بالفاء يكرره، يكرر الفاء عند كلامه فيه، يعني كلامه مضطج بها. ولكن لا شك أن كثرة الكلام في هذه الحال ما تنبغي، لأن الإنسان كاشف فرجه، وكذلك المرأة وقت السواريخ والصباحين كما يقول العوام مو بالآن، لكل مقام مقال. ثانيا، ويكره أيضا النزع قبل فراغها، أن ينزع، والنزع معناها أن ينهي الإنسان جماعه فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها هي من الشهوة، أي قبل إنزالها. الفراغ من الشهوة يكون بالإنزال، فيكره أن ينزع قبل أن تنزل هي، وذلك لأنه يطمس عليها كمال اللذة ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر بكون الماء المتهيئ للخروج ثم لا يخرج إذا انقضى الجنان. وأما الحديث الذي ذكره فهو أيضا ضعيف، لكنه من حيث النظر صحيح أنه لا ينبغي. فكما أنك عندك لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل، فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها. قال: والوطء بمرأى أحد. هذه من أغرب ما يكون، أن يقتصر فيها على الكراهة، يعني يكره من الإنسان جامع زوجته والناس ينظرون بمرأى أحد. وهذا تحته أمران: أحدهما أن يكون بحيث ترى عورتهما، فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط. لماذا؟ لوجود ستر العورة. فإذا كان بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أنه محرم، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقا. أما إذا كان بحيث لا يراه، لا ترى العورة، فإن الاقتصار على الكراهة أيضا فيه نظر. يعني مثلا لو كان متحدا معها بلحاف، نعم، وصار يفعل به فترى الحركة، هذا في الحقيقة لا شك أنه إلى التحريم أقرب، لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى إلى هذه الحال. نعم، وأيضا ربما يثير شهوة الناظر، يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة. ربما يثير شهوة الناظر ويكون هذا الناظر ممن لا يخاف الله عز وجل، فيسطو على المرأة بعد فراغ زوجها منه. فالصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأة أحد، اللهم إلا إذا كان الرأي خصبا لا يدري، فهذا لا بأس به، يترجم ماذا ولا يتصور ما يفعل. أما إن كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل في ماذا لمشاركه ولو كان تكثر، لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصد. الطفل الذي مهد مثلا له أشهر هذا لا بأس ولو رأى، لأنه ما يجعل هذا الشيء ولا يتصوره، لكن له 3 سنوات 4 سنوات الذي يأتي الإنسان أهله عند هذا الطفل، هذا لا ينبغي. لأن نتفق ربما في الصباح يتحدث يقول مثلا في النبوغة في نعلمه قدام الناس يعني ما عنده شيء ولا يفهم شيئا. فلهذا يكره أن يكون وضعه لمرأة طفل وإن كان غير مميز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى. طيب رب وتحدثوا به تحدثوا به سبحان الله العظيم. يقول المؤلف انه يكره التحدث بجماع بجماع زوجته وهذا ايضا فيه نظر ظاهر. والصواب ان التحدث به محرم. قال الله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس منزله الرجل يفضي الى المراه وتفضي اليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما. فهو من شر الناس منزله. كيف يقول هذا يقول المخلوق رجل اذا اصبح جلس مع اصحابه واصدقائه قال مثال زوجك كذا وكذا وكذا هذا ما يليق بالاخلاق. والغالب من يفعل هذا كما فرح زوجته هي تفرحه ايضا وتقول عند النساء انها فعلت بها كذا وفعلت بها كذا. والصواب في هذه المساله انه حرام وانه لا يجوز للانسان ان يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته. فان قال قائل أليس عمر بن سلمة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقدم امرأته وهو صائم فقال سل هذه فقال إنه كان رسول يقدم وهو صائم. قلنا التقليل ليس هو مقال الجماع. ثم إنه ما جرى ما تحدث بقضية معينة بل تحدث عن جنس القبلة كما لو قال الرجل مثلا إنه جامع زوجته فلا ينزل فلا يغتسل مثلا. ففرق بين التحدث عن الجنس والتحدث عن الفعل المعين بينما فرق ظاهر الناس يعرفون الفرق بين هذا وهذا. يقول التحدث الجنس ويحرم جمع زوجتيه في نفس واحد بغير رضاهما. يحرم جمع زوجتيه في نفس واحد بغير رضاهما. اعلم ان المسكن والبيت يختلفان في مسكن واحد يعني في حجرة واحدة يجعل الحجرة لهما جميعا فهذا لا يحرم الا لرضاهما لان في ذلك ضررا على الاخرى. كيف مثلا تأتي اذا كانت ليلة الاخرى يكون الرجل معها في الفراش والزوجة الاخرى الى جانبه هذا ما في شك انه تقصير بحق النساء تقصير اذا لم يرضين بذلك فلا يجوز. فان رضينا به يجوز اذا رضينا بذلك فلا حرج حتى لو رضينا ان يكون الثلاثه في فراش واحد له زوجتان وقال نام بينهما ورضي بذلك او رضيت بذلك فلا حرج لان الحق لهما لكن بغير رضاهما لا يجوز. فإن جمعهما في بيت واحد ولكل واحدة منهن مسكن خاص بها يجوز ولا لا؟ يجوز إلا عند الشرط. إذا اشترطت عليه عند العقد أن لا يسكنها مع زوجته الأولى فإنه يجب الوفاء بما شرط. هو في الحقيقة التحريم شديد في هذا يعني في هذا شديد والغريب ان هذا يحرم والمثال الاولى هذا غريب. لكن نظرا الى انه ربما يحدث معهما غيره مسجد عظيمه توجد ان الرجل يفعل لو مسجد على ما يجب ما عنده قدره يعني يحب بين مدرسه ولا بين احد الحمد لله ما أظن أحد ما ينادي إلا حجة ما تفعل أقول يكره فقط نقول يكره وإن تحريم يحتاج دليل يعني نعم التحريم يحتاج دليل صدق لكن الدليل هو أن ما بينهما من المسجد. إذا قلنا أن تكره لكن أن يحرم يعني إذا جمع إحداهما فالأخرى على مرأة من الثانية إيش؟ إذا جمع إحداهما إيه؟ هو على مرأة من الثانية إيه بس هذا غير هذا حتى لو على المرأة لأن نفت العورة بالنسبة للزوج إذا تعورت الأخرى ليست لها ما شيء إن ما أعرف إلا هذا أول للتحريم إلا ضرر من هذا المعنى فقط. يقول ويستحب وله منعه وله منعها من الخروج من منزله. اللام هذه بالإباحة والضمير في له يعود على الزوج، وها في منعها يعود على الزوجة من الخروج من منزله. وراه كلام المؤلف ولو المسجد، والأمر ليس كذلك، فإن المساجد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنهن عن النساء منها، فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إلا إذا خشي بخروجها إلى المسجد نفسه فتنة فله المنع، أو كانت لا تخرج إلى المسجد إلا متجملة متقيدة فله المنع. زوجته ذهبت تسكن بينهم كأنها جرت، إن هذا كله محرم ولا يجوز. المهم أن الصحيح أنه ليس له أن يمنع عن زواج أبويها إلا إذا خشي مفسدة. لماذا؟ لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف أن تمنع الزوجة من زواج أبويها أبدا. هذا لو تقول لأدنى واحد من العامة هل هذا مقبول لديك ولا لا، ماذا يقول؟ وقال إنه غير مقبول، فإن المعروف. لكن مع ذلك قال ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. قال يستحب إذنه، هل استئذانه أو إذنه؟ إذنه يعني أن يأذن، فإذن على مصدر أذن، يعني يستحب أن يأذن لها في أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. شما تمرض محرمها؟ يعني إذا كان محرمها مريضا يحتاج إلى تمريض، والمريض تعرفون أنه يحتاج إلى من يقوم بعنايته، ولها محرم كعم وخال وابن أخ وابن أخت وابن وأب، كلها إلى المحرم، فإنه ينبغي أن يأذن لها في تمريضها. وهذا صحيح أنه يستحب. أما عيادتهم، عيادتهم فالصحيح أنه يجب أن يأذن لها. وهناك فرق بين التمريض والعيادة، وش الفرق بينهما؟ العيادة تعود فرج، لكن التمريض تبقى عند هذا المريض حتى يأذن الله له بالشفاء أو الموت. ولهذا نقول أن التمريض فنعم سنة، وأما العيادة فالصحيح أنه يجب عليه أن يمكنها من ذلك، لأن العيادة بالنسبة للقريب من ثلاث الرحم، وليس من المعروف عند الناس أن تمنعها من أن تعود أقاربها إلى ملك. وقوله وتشهد جنازته، هذا فيه نظر، لأن شهود المرأة في الجنازة كيف يكون؟ إن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فهذا في الحكم مكروه، وإن أراد أن تبقى هناك عند موته فهذا يخشى منه النياحة والنبي، فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقا. لكن عيادة المرض تقدم الكلام عليه. يعني مثلا جاء خبر بأن قريبها أي محرمها قد مات، وقالت لزوجها أبروح أشهد جنازته إذا غسلوه وسكنوه وخرجوا له الروح، له الحق أن يمنعها لأن شهودها لا داعي له، وربما يكون ذلك أشد عليها حزنا وتأثيرا وتنفجر ويحضر النساء أيضا معها فتحصل المياه. ثم قال المؤلف رحمه الله ونعم فهذا بنتي لا لا لا لا لا لا ما هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فيه لا عليها أو على لا لا وليس في غرفنا الآن أن النساء يشهدن الصلاة على الجنازة ليس في الغرفة نعم لا في غرفنا ما أعظم إلا أن الشر ما أعظم هذا ما أنا أشهد ناس كثير ما أعظم في السؤال في ناس يقولون أنا عن أهلهم شهر شهرين إلا للمناسبة إلا للمناسبة أو إلى شرط عليه فالمهم أنه يسعى الغرف ذلك العرف المطلع يسعى نعم لا يجب أن يكون فرق كفاية نعم إذا لم يوجد إلا هذا تعين عليها أو عليها حتى أحيانا ربما لو قلت أن هنا بالفقير الكبير وكذا ولا في أحد يقوم بهذا الأمر إلا هي وزوجه وجب عن الزوجين لأن تمير المريض من قبل الصلاة شراء حاجتها ماذا مهم لها لأن باستطاعة أن يقول ماذا تريدين وأحط الوجه ولو أننا والحقيقة أنه لو فتح الباب للنساء في مسألة شراء الحوائج فتعبت وأتعبت لأن كل يوم ينزل في السوق فرق من جديد من الثياب والأواني وغيره نعم ولهذا بعض الناس تجد بيوتهم كأنها معارض كل ما جاء زي طلبت منه أن يشتري كل ما جاء شيء جديد من الأواني وغيره طلبت منه يشتري ولكن يقول اللي تحتاجين أعطي صرف أعطينا اللي تحتاجين أعطي وأشيله نعم فقال لها عليه السلام اتق الله لا تخلفي زوجك فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غفرت لها بطاعة زوجها وسياق هذا الحديث مجمع الجواز ما اختلف في بعض ألفاظه وقال رواه الترمذي في أوسط وفي عشر من ضعف رواه ضعيف قال المؤلف ولا تؤجر المرأة نفسها وله منعها من إجارة وله منعها من إجارة نفسها إجارة النفس نوعان إجارة خاصة وإجارة مشتركة الإجارة الخاصة أن تؤجر نفسها عند قوم لتكون خادما لهم مثلا فهذا له أن يمنعها من إجارة نفسها والسبب لأنها تفوت عليه حقه فإذا قالت أنا أريد أن أكون عند آل فلان إنها فله أي النعم لأن ذلك يفوت عليه نعم النوع الثاني مشترك بأن تعمل للناس وهي في بيت زوجها مثل أن تكون خياطة وتأخذ من الناس خياطة الثياب أو تكون مثلا خطاطة وتأخذ من الناس كتب تخطها أو غير ذلك فهذا ليس له حق في منعها لأنها تملك نفسها وهذا يمنعه من الاستمتاع بها ولا لا؟ ما يمنعه لكن إن رأى أنه سيشغلها عن حوائجه ومتعته فلغى أن يمنعه وإلا فالأصل عدم المنع ولهذا قال المؤلف من إجارة نفسها إجارة نفسها ما قال من أن تعمل بالإجارة قال إجارة نفسها قال ومن إرضاء ولدها من غيره إلا لضرورته يعني هي معها من إرضاء ولده من غيره إلا إذا اضطر الولد وكيف ضرورة الولد أن لا يقبل تربية غيرها ما يقول إلا تبي أمه فإنه يجب عليه أن يمكنها من ذلك. وقوله ولدها من غيره علم منه أنه ليس له منع من إرضاء ولدها منه وهو كذلك إلا إذا كانت الأم مرض يخشى على الولد منه. نعم. وهي أن يساوي عليه الضمير يعود على من؟ الزوج. على الزوج عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم. سواء كانت واحدة سواء كنا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا سواء كنا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا صحيح؟ خطأ ثلاثة أو ثلاثة لا الإعراب ثلاثة ثلاثة أخطأ كيف سواء كنا اثنتين أم ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة يا شخص جائز لكن الأفضح أم الأفضح وأم تعالى أم التفضيل سواء كنا اثنتين أم ثلاثة أم أربعة. نعم عليه أن يسوي بين ذلك في القصر. ودليل ذلك من القرآن والسنة والنبي. أما القرآن فقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف أن يقسم لهذه ليلتين ولتلك ليلة واحدة هذا فلا هو معروف ويجب فيه ظاهر. وأما من السنة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت لهم امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما والعياذ بالله. وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهما. وأما من النظر فلأنهما تساوكا في الحق فوجبا أن يتساويا في القسم كل منهما زوجا أليس كذلك؟ كل منهما زوجا فهما قد تساويا في الحق على هذا الرجل فوجب أن يتساويا في القسم كالأولاد يجب العدل بينهم في العطية يجب العدل بينهم في العطية. وقوله بين زوجاته في القسم ظاهر كلامه سواء كنا حرات أم إناء قوله لأنه لم يستثني لكن قال بعض العلماء وهمة إن للحرة مع الأمة ليلتين وللأمة ليلة لأنها عن النصف وفي هذا نظر. والصواب أنه يجب القسم حتى بين الحرة والأمة. قال المؤلف وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. لكن نعم لكن والمحبة أمر لا يملكه المرء فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل بها وإلى تلك لا يحب فلا يلزم أن يساوي بينهما بينهن في القصر في الوقت. وقال بعض العلماء فليجب عليه أن يساوي بينهن في الوقت إذا قدر وهذا هو الصحيح والعلة تقتضيه. لأن عدنا علمنا لأنه لا يجب العدل بينهن في الوطن لأن ذلك أمر لا يمكن العدل فيه فإذا أمكنه زالت العلة ولا لا زالت العلة وتقع الحكم على العدل. وعلى هذا فلو قال إنسان إنه رجل ليس قوي الشهوة إذا جامع واحدة في الليلة ما يستطيع أن يجامع للثانية مثلا أو يشق عليه ذلك، وطالب جمع قوتي لهذه دون تلك، يجوز هذا ولا لا؟ ما هذا لا يجوز، وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر، الإيثار هنا ظاهر يستطيع أن يعبد. فالمهم أن ما لا يمكنه القتل فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يعبد. قال: وعناده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس. عناده يعني الأخذ فيه الليل لمن معاشه النهار وهو غالب الناس، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فغالب الناس معاشهم النهار وسكونهم الليل، فيكون عناده اي عناد القسم للزوجات الليل. اما النهار فالانسان يذهب في معيشته، ربما يتردد الى بيت هذه لامر يتعلق بمعيشته وبيعه وشرائه، ولا يتردد الى الاخرى، وربما يكون خزائن ماله في بيت واحدة يحتاج أن يتردد عليها ولو لم يكن يومها. أما الليل فهو الأصل، وأما من معاشه في الليل دون النهار فعناده في حقه النهار، كالحارس الذي يحرس ليلا وفي النهار يتضرع إلى بيته. ولهذا قال: والعكس بالعكس. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيدة ومجنونة ومجنونة مأمونة وغيرها، أمراض وغيرهن. يقسم لحائض يعني وإن لم يكن يتمتع بها بالوقت، لأن الكلام على القسم وأن يأتي إليها وينام عندها ويؤنسها. ويقسم كذلك لنفساء، وهذا مبني على عادته أن المرأة إذا نفست تكون في بيت زوجها. ولا أدري أنتم أيها المصريون هل هذا عندكم؟ إذا نفست المرأة تكون في بيت زوجها ولا في بيت أهلها؟ في بيت زوجها. في بيت زوجها. طيب النفساء إذا كانت المؤلف رحمه الله إذا كانت في بيت زوجها فإنه يقسم لها، لأنه لا فرق بينه وبين الحائض، الحاجة إلى الأنس والانبساط وأن لا يكون حفاظا عليه. أما إذا كانت تكون في أهل بيتها كما هو المتبع عندنا هنا في السعودية، فإنه جرت العادة أنها لا تريد قصد، يعني لا تلزمه بقصد ولا تطالبه بالقضاء عما فعل. نعم. وعلى هذا فيقال في هذه المسألة يرجع فيها إلى أي شيء؟ إلى العرف. فما جرت العرف بأن المرأة تطالب بحقها في القسم فإنه يجب عليه أن يفعل. كذلك يقسم لمريضة، مريضة يقسم لها. طيب وش هذه المريضة يقسم لها؟ نعم، لأنها إذا حضر عندها يؤنسها، وربما إذا تركها بدون قسم يزداد المرض عليه. وظاهر كلامه ولو كان مرضها خطيرا، ولو كان يغمى عليها مثلا ولا تحس به. نعم، لأنها وإن كانت لا تحس لكن يحس بها غيره، يحس به غيره. ولكن هذا أيضا ينبغي أن يقيد بالعرف، فإني لا أظن أنها إذا بلغت في مرضها الحد لا أظن أنها تطالبه لأن يبيت عندها. وكذلك يقسم لمجنونة مأمونة، مجنونة مأمونة يعني يأمن على نفسه منها، لأن المجنون قد يؤمن، قد يأمن على نفسه وقد لا يأمن. فالمجنونة المأمونة يجب عليه أن يقسم لها. فإذا قال هذه مجنونة ما أتمتع بها كما أملك كما ينفع كما نقص ماذا مصيبة قدر يقسم ولا قدر لابد لابد من هذا. وأما إذا كانت غير مأمونة بحيث أنها تهدد بالسلاح أو تكون قوية يخشى منها تلقيه مع النافذة أو ما أشبه ذلك فإنه لازم أن يقسم لها. لماذا؟ خوفا من شرها وضررها. وقوله وغيرها يعني غيرهن مثل من آلى منها أو ظاهر منها أو ما أو كان فيه مانع يمنع مثل أن تكون صائمة فإنه يقسم له. حتى من لا يتمتع بها بالوطن يجب أن يقسم لها إلا ما جرى به العرف أو ما سمحت به. لو فرض أنه قال له مثلا أنت والله الآن مريض ويشق علي أني أجي وأقسم لك هل تسمحين؟ إذا سمحت فلا حرج يعني حق لها. طيب لو قال لو كانت امرأة كبيرة السن وقال والله أنا ما أقدر أني أقسم لك فهل تحبين أن تبقي عندي وفي عصمتي بدون قسم وإلا فأنا أطلقك؟ واختارت أن تبقى عنده فما حكمها؟ يجوز؟ طيب إذا قال قائل هي إنما اختارت هذا على سبيل الإكراه خوف من الطلاق يجوز أن يقسم له كبير أنت إيش؟ لا يجد أن يقسم له إلا من كبير إلا من هو يعني والله كبير هو تزوج امرأة شابة وله بحاجة من الوضع هذا يعني بسينا هو يقول كيف إن كنت ترضيني في النقص هو أكل ونقيرها بذلك إذا أنت بخالف هذا يعني بخالف الأخوان يجوز نقول يجوز لأن هذا إكراه لحقه هو الحق صحيح له لكن في مثل الفراق الحق لمن؟ له هو. فيقول إذا كان البنت مستبقى عند أولادها وفي بيتها كذا ما تحب أنا ما أريد أن أعلق لمة شيئا أطلقه وأسره. هي رضية لا تعاشر في المعروف ما دام رضية فالحق لها. وكان من الشيخ والجميع منه وعن شيء هو عن غير جميلة نعم وقال من الشيخ والجميع منه وقال من الشيخ والجميع منه وقال من الشيخ والجميع منه وقال من حق أن يطلق وقال من حق أن يطلق تريدون أن ينفذ حق هذا أو تريد أن تبقى عندي بدون أي مسؤولية الشيخ هو لا الحق مطلق يبقين في الله يعني إيه نعم لا لها له أن يطلق ولا كان في المسؤولية. يقول وإن سافرت فوق محسن وإن سافرت بلا إذن أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. هذه عدة مسائل. أولا إن سافرت بلا إذن فليس لها قسم وليس لها نفقة لأنها فوتت الاستمتاع مختارة بالسالك فليس لها قسم. فإذا قال قائل قوله لا قسم لها هذا تحصيل حاصل لأن إذا كانت مسافرة كيف يقسم؟ ونقول فلا تقسم ما يلزمه القضاء لازمه القضاء إذا رجعت فليس لها قسم. قال أو بإذنه في حاجتها. إذا سافرت بإذنه فإما أن يكون في حاجته وإما أن يكون في حاجتها. فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القسم. كيف في حاجته؟ شو السبب في حاجته؟ تصور هذا مثل محمد مثلا أقاربهم أبوه يبغى أن تقول لي عن تقرير أبوه. إيه تريد أن تظهر على كل حال هذا مش مصالح لكنه هو موضوع مثل علاجه يا شيخ علاجه هذا لا الحدث يا عبد تمر الأبيه أمه لكن أمه أحد يخلق ثوبه فأصلح الشيء له مثلا لا أنا أقصد هنا قال أخشى مثلا له أمه في المستشفى في بلد آخر نعم وسافرت بإذنه الحاجة لمن لهو هم ما لدنوا هذا ففي هذه الحال نقول لها النفقة لأن ذلك لحاجته وجزاه الله خيرا عن التروح. المثل الثاني إذا سافرت بإذنه لحاجتها قالت له مثلا إني أريد أن أزور أقاربي أو ما أشبه ذلك فأذن لها. يقول المؤلف انه ليس لها قسم وليس لها نفقة. اما ليس لها قسم فلا شك انه ليس لها قسم لانها صارت ذلك بماذا بسفرها. واما انه لا قسم لها ليس فيه نظر لان المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أذن والحق له. فإذا أذن والحق له فإن حقه لا يدخل فلها أن تطالبه بالنفقة. نعم كذلك أيضا يقول أو أبت السفر معه كما يمكن نذهب إلى مكة في أداء العمرة فأبت نذهب إلى الرياض لمتابعة معاملة مثلا فأبت نذهب لزيارة صديق أو قريب فأبى. نقول ليس لها قسم ولا نفقة إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد أن لا يسافر بها فإن اشترط ذلك عند العقد فإن لها النفقة ولها أن تطالبه بالقسم أيضا لأن من حقها ذلك. ويحتمل أيضا أن لا تطالبه بالقسم لأنه من ضرورة سفره أن لا يقسم له وإذا طالبته بالقسم فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخرى. قال أو المبيت عنده في فراشه أو المبيت عنده في فراشه فإنه ليس لها قسم ولا نفقة. واضح؟ إذا دعاها إلى فراشه وأبت قال والله أنا عندي عيال وبيع أكون عندهم فإنها تسقط نفقتها ويسقط حقها من القسم لأنها منعت زوجها من حق يلزمها فسقط حقها فلا قسم لها ولا نفقة. طيب في هذه الحال المبيت عنده في فراشه له أن يعاملها معاملة أخرى أشد من هذا وهو أن يعظها ويأثرها ويضربها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأثرهن في المضاجع واضربوهن. نصيب نفقة المعيشة إينا من فنعة من هذا يمنع عن المعيشة مليون إيه إن آله. قال ومن وهبت ومن وهبت قسمها وعند قسمتها قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. نعم إذا وهبت مرض قسمها لضرتها لا لضرتها بإذنه فلا حرج يجوز هذا. فتقول هل تأذن لي أن أجعل قسمي لفلان فإذا قال نعم وافق ما في مانع وإن أبى فله ذلك. نعم إن أبى فله ذلك لأن الإنسان لا يجبر على قبول هبة فهي تقول لا أريد، فهو يقول لا أريد هذه الهبة. نعم. أو وهبته له، قالت وهبت يومي لك، يعني تتصرف فيه كما شئت. فجعل هو لإحدى زوجاته، يجوز ولا لا؟ طيب، الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى هي التي عينت المرأة، قالت وهبت قسمي لفلانة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، سودة وهبت قسمها لعائشة. أما الصورة الثانية فتهب القسم للزوج، والزوج هو الذي يعين من شاء، الزوج هو الذي يعين من شاء. فإن قال قائل لماذا لا تقولون إذا وهبت قسمها للزوج سقط حقها وبقي حق الزوجات؟ فمثلا إذا كانت هي الرابعة ووهبت قسمها للزوج، كم يجب عليها القسم في كل ليلة؟ في ثلاث ليال ولا في أربع؟ في ثلاث، لأنه ليس له أن يخص به إحدى الزوجات الباقيات. إذا خص به إحدى الزوجات الباقيات معناه أنه مال إليه. فنقول إذا وهبت قسمها للزوج فالذي ينبغي أن يفقد حقها، وكأن الزوج ليس له إلا الثلاث الباقيات. وبهذا يكون العدل، العدل بين الزوج وبقية الزوجات، إلا أن يخيرهم هو فيقول هل تخترنا أن نسقط حقها ويكون قسم بينكن أيها الثلاث، أو تخترنا أن نضرب قرعة، فمن خرجت لها القرعة فيوم تلك لها. فإذا اخترنا ذلك فلا حرج، وعلى هذا فنقول إذا اخترنا القرعة فلا حرج، وإلا فإن المتوجه أنها إذا وهبت قسمها له سقط حقها وبقي القسم بين الموجودات الباقيات. أما المؤلف فيرى أنها إذا وهبت قسمها له إيش؟ له يضع حيث الشيء، يضع حيث الشيء. الشيخ يشترط إيش؟ قال للتي وهبت يومها، قال لا أقبله، لا أقبله إلا لفلانة. إذا قلت نعم هو لفلانة فقد اختارت هي الزوجة التي وهبت، اختارت عينة. قال المؤلف فإن رجع قسم لها مستقبلا، رجعت قسم لها مستقبلا، وش معنى رجعت؟ يعني بعد أن وهبت قسم له أو لزوجة أخرى فإنها لها أن ترجع ويقسم لها في المستقبل ولا يقضي ما مضى. وهذا فائدة قوله مستقبلا، يعني فلا يقضي ما مضى. لماذا؟ أليست الهبة تلزم بالقضاء؟ بلى، لكنهم قالوا هنا ما حصل القضاء، لأن الأيام تتجدد يوما بعد يوم، ولهذا قلنا إنه يقدم لها مستقبلا ولا يرجع، ما يعود بأثر الرجع كما يقولون، لأن الذي فات قد قبض، والهبة قبل بعد قبضها لا رجوع فيها. أما ما يستقبل فإنه لم يأتي بعد، فلها أن ترجع فيه. وهذا الذي قاله المؤلف، أو هذا التعليل لما قاله المؤلف صحيح، لكن ينبغي أن يكون هذا مشروطا بما إذا لم يكن هناك صلح. فإن كان هناك صلح فينبغي أن لا تملك الرجوع، لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح لازم، الصلح لازم كما جاء في الحديث، الصلح جائز من المسلمين. كيف الصلح؟ يعني هي شعرت من هذا الرجل بأنه سيطلقها وخافت، فقالت له أنا بتفق معك على أن أجعل يومي لفلان وتبقيه به ذلك، نعم فوافق على هذا الصوت. الآن صارت المسألة معاقدة، معاقدة الصلح. فإذا كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم، وإلا فلا فائدة من الصلح. وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، لأنه لها أن ترجع ما لم يكن صلحا، فإن كان صلحا فليس لها الحق أن ترجع، لأن الصلح لازم جائز. كيف نقول تلعب به اليوم هذا الصالح وغدا تقول هذا حقي وبعدين تقول صالح وبعدين تقول هذا حقي، هذا تلاعب. فإن رجعت قسم لها مستقبلا. ولا قسم لإنائه وأمهات أولاده، لا قسم لإنائه وأمهات أولاده. المعنى إذا كان عند الإنسان أكثر من أمه فلا يجب عليه القسم بينهم. مثلا عنده عبدات، عنده 5 عبدات 10 عبدات، لا يجب عليه أن يقسم بينهم، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فدل هذا على أن ملك اليمين لا يجب فيه العدل، يعني لا يجب فيه أن يسوي بينهما القسم. ولو وجب عليه القسم بين إنائه لم يكن بينهن وبين النساء فرق. كذلك أمهات أولاده لا يجب عليه القسم بينهن، يعني زوجته التي ولدت منه لا يجب عليه أن يقسم لها. هكذا أم التي ولدت أمهات أولاده، يعني الأمة التي ولدت منه، هذه أمهات أولاده. إنسان عنده أمة مملوكة وكان يطأها فولدت منه، نسمي هذه أم ولد، نسميها أم ولد. هل تكون فرة بالولادة؟ الجواب لا، ما تكون فرة إلا بعد الموت، لا تكون فرة إلا بعد الموت. فهي قبل الموت أمة رقيقة، لكن هل يجوز بيعها؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانت أمهات الأولاد يبعن، لأنهن إلى الآن ما انتقل ملكهن، ما انتقل ملكهن ولا تحرر، فله أن يبيع وله أن يرهنه. لكن لما رأى عمر أن الناس توسعوا في هذا الأمر وصاروا يبيعونهن ويأخذون أطفالهم، فتنفجع الأم بذلك، نهى رضي الله عنه عن هذا، ومنع من بيع أمهات الأولاد لأن لا تحصل الفجيعة. وذهب الفقهاء إلى ذلك رحمهم الله، وقال إن أحكام أم الولد أحكام الأمة في غير ما ينقل الملك، فهي في حكم الأمة في أنه يملك تأجيرها، يملك أن يؤجرها ويملك جميع منافعها، ولا يجب لها القسم ولا تعامل معاملة الفرة. أما في نقل الملك فلا يجوز لما في ذلك من التفريق بينها وبين ولدها. وإن تزوج بل يطأ من شاء متى شاء. من يعود على العين، ومتى يعود على الزمن، يعني بل يطأ من شاء منهن هذه أو هذه أو هذه، متى شاء، ليلا أو نهارا أو في كل الأوقات. ويصح نقول كيف شاء، نعم كيف شاء، ما لم يطأ في الدهر، نعم نقول كيف شاء. ونقول حيث شاء، لا في مكان حظ. طيب يقول يضع من شاء ما تشاء. شو لا زيد شيخ بالنسبة للأمر عندما يولد لها ولد كان سيدها تكون فرة؟ لا تكون إلا بعد موت، بعد موت نعم. والجماعة جميل هل هناك دليل على أن تكون حرة؟ يعني عاصل فقط على الملك. إيه بس الذين يقولون بأنها حرة ما هو دليل، ما هو دليل إلا منع بيعها في عهد عمر، وهذا ما يدل على قال الملك رحمه الله: وإن تزوج ذكرا أقام عندها سبعا ثم دعا، وسيدا ثلاثا. إذا تزوج امرأة ويسمى هذا قسم الابتداء، قسم الابتداء يكون ثمانية المؤذن. إذا تزوج ذكرا فإنه يقيم عندها سبعا، سبعا يعني سبع ليال، لأن الليال هي العمدة، ولهذا ما قال سبعة، قال سبعا لأن عماد القسم الليل. ثم يرجع إلى زوجاته، يكون الليلة الثامنة عند من؟ عند الزوجة الأولى. وإنما كان كذلك لأمرين: الأمر الأول أن رغبة الرجل في الذكر أكثر من رغبته في الزوجة، فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه. الثاني أن الذكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الزوجة، وجعلت هذه المدة لأجل أن تطمئن وتستوطن حتى لا تنفر من الزوج، وهذا من حكمة الشر. والله أعلم. الله أعلم. قام عندها سبعا ثم دار على النساء بدون أن يسبع لهم. إذا تزوج ذكرا أقام عندها سبعا بدون أن يجعل للثانية مثل. الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة: إذا تزوج الذكر على السيد أقام عندها سبعا ثم قتل. أما التعليل فلأن النفس تتعلق بالذكر أكثر مما تتعلق بالسيد، ولأن الذكر توحش من الزوج الجديد أكثر من السيد. فمن أجل مراعاة رغبة الرجل، ومن أجل إزالة الوحشة عن المرأة، صار الذكر سبعة أيام. لا تأتي على التحديد غير لها ومنكم لا، ولأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج إلى ذلك عدد الأيام لإناثها، ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. ولهذا قال: وثيبا ثلاثة، وإن أحبت يعني الثيب سبعا فعل وقضى مثلهن للبواب. إن أحبت إذا حملها ثلاثة أيام فعد، ولكن يقضي مثلهن للبواق، يعني إذا حدث كذا يلغى قسمه ويثبت للبواقي سبعا. وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار ليؤثر في الأول بثلاثة أيام، فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار ويقسم من بواقي سبعا سبعا. لأن أم سلمة رضي الله عنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وأراد أن يقسم لنسائه، قال لها: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن صدعت لك صدعت لنساء. فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهو لها خاصة، أو أن يصدع لها وحينئذ يصدع للبواق. في الغالب أن المرأة تختار الثلاث، الغالب تختار الثلاث، لأنه إذا اختار الثلاث ساعة ثلاثة أيام يرجع لها، لكن إذا اخترت السبعة يرجع لها بعد 21 يوم، إلا لا؟ اللهم إلا إن كان تحدث من العادة بتجيها ده المجدي فهذا ربما نتذكر فيه، وإلا فإن غالبا تختار الثلاث الإحرام. فإذا قيل ما الحكمة، لماذا لا نقول إذا تبع لها يقضي لنسائه أربعا أربعا، لأن حقها ثلاث أيام لها خاصة، فإذا اختارت التسبيح فإنه يقبل للنساء الأخريات على أربع أربع. قلنا لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الأخريات وكانت الأخريات في انتظار أن يأتي الزوج إليهن عن قريب ألغي الإيثار، وصار هنا نصيبها أن حصل لها سبعة أيام محصن. ثم هي في الحقيقة تجب على هذا ولا باختيارها؟ باختيارها. إذا فرضنا عليه جانب نعم وأيضا اللي يبدأ اللي وضع عليها الثوب قبل الزواج الجديد. ثم قال فصل، هذا الفصل عقده المؤلف لنشوز المرأة. قال فصل: والنشوز معصيتها إياه فيما يجب عليه. النساء تختلف منهن الصالحات، قال الله تعالى: فالصالحات